الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وأهل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الجزء الثاني من السيرة النبوية الصحيحة، وتحديدا السيرة المدنية. هذه هي الحلقة 56، وجاء وقت تقسيم الغنائم في خيبر، فما هذه الغنائم؟ يقول أبو هريرة، وقد ذكرنا أنه لحق بالجيش أثناء فتحهم لخيبر، يقول أبو هريرة: افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة. ما كانش في ذهب ولا فضة، ما غنمتم إيه؟ إنما غنمنا البقرة والإبل والمتاع والحوائط، بساتين، نخل، أشجار، إبل، وهكذا. طبعا ممكن نستثني من هذا كنز حيي ابن أخطب، لأنه كان فيه ذهب وفضة. وتقول عائشة رضي الله عنها معقبة على فتح خيبر: الآن نشبع من التمر، ما عندنا تمر كتير. وقال ابن عمر: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر، بقى في بقى ايه ثمار كتيرة وبقى في أكل كتير. لكن وردت آية قرآنية كما ذكر المصنف دكتور أكرم حفظه الله، أن هذه الآية وضحت وبينت أن غنائم خيبر كانت خاصة بمن شهد الحديبية من المسلمين، وأن المنافقين الذين تخلفوا عن الحديبية لم يؤذن لهم في هذه الغنائم ولا في هذا القسم. قال الله عز وجل: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، دعونا نأخذ مما تأخذون منه، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. طيب، الآن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم، وهو يقسم: قدمت سرية عليه. ما هذه السرية؟ هذه سرية كانت بقيادة أبان ابن سعيد بن العاص، أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجد في مهمة خاصة، فقدم أبان وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد ما افتتحها، وإن حزم خيلهم الليف، يعني الخيل الحاجات اللي هم ربطونها بيها من الليف. أبو هريرة الآن قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأبان بن سعيد بن العاص دخل، فأبو هريرة بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الغنائم، بيتكلم معاه فيه عشان ياخد منه حاجة. فأبان دخل قال: لا تعطيه منها يا رسول الله. فنظر إليه أبو هريرة وتذكره وعرفه، أصل أبان ده له قصة. قصته إيه؟ معروف عند المسلمين أنه قتل رجلا من الصحابة يوم أحد، فأم أبو هريرة بقى إيه؟ كأنه أراد أن يكون المنع عن أبان مش عن نفسه هو، فكأنه عايز يقول له: هو لو في حد هيتمنع، مين فينا اللي يتمنع من الأخذ؟ فقال أبو هريرة: يا رسول الله، هذا قاتل ابن قوقل. ابن قوقل ده هو النعمان ابن قوقل الأنصاري، كان قتل يوم أحد. يا رسول الله، هذا قاتل ابن قوقل، لا تعطيه شيئا، ما تدلوش. فقال أبان لأبي هريرة: وأنت بهذا يا وبر تحضر من رأس ضأن. إيه بقى الكلام العربي اللي احنا مش فاهمينه ده؟ وأنت بهذا يا وبر. الوبر هذا يا جماعة دابة صغيرة كالسنور، يعني زي في حجم القطة كده، لكنها دابة وحشية. تحضر من رأس ضأن، يعني كانوا نزل من أعلى جبل، يعني بقول له إيه؟ كان إحنا قاعدين كده ونزلت لنا القطة الصغيرة دي الوحشية دي تهجم علينا. فكأنه أولا يقلل من شأن أبي هريرة، يعني بقول له: أنت أصلا أنت مالكش في القتال، ده أنت إيه؟ زي قطة وحشية نازلة كده، وبر تحضر من رأس ضأن، فأنت بتتكلم ليه؟ وبعدين أنت مكانك إيه أصلا عند النبي صلى الله عليه وسلم عشان تتكلم؟ ده أنت لسه جاي، يعني أنت مش قديم، يعني مش مع الناس دي من زمان، أنت صحيح أسلمت من فترة لكن أنت لسه واصل. لكنه اعتذر، يعني ده خلاص دي كلام في حق أبي هريرة، لكنه اعتذر عن قتله لابن قوقل باعتذار جميل، وده المهم في الموضوع. قال له إيه؟ قال: تنعى علي امرأ أكرمه الله بيدي ومنعه أن يهينني بيده. قال له: أنت بتلومني على إيه؟ أنت بتوبخني على واحد ربنا أكرمه بالشهادة على إيدي، وربنا كرمنا أنا إنه ما خلانيش مقتول على يديه يوم كنت كافرا فكنت مهانا. فالاعتذار جميل، هذا اعتذار جميل منه. طب النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبان اجلس، فأجلسه لكنه لم يقسم له ولا من معه. يبقى إذن دول ما كانوا شاهدين القتال فلم يقسم لهم، لكن في ناس تانيين وصلوا في هذا الوقت وقسم لهم. من هؤلاء؟ مهاجر الحبشة. فيهم رجل حبيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشبهه خلقا وخلقا، لما رآه قادما قام إليه فاستقبله وقبله بين عينيه، وسر جدا لقدومه وفرح لأجله. بل في بعض الروايات كما يقول الذهبي روي من وجوه متعددة أنه قال لأنا بقدومه أسر مني بفتح خيبر. من هذا الذي بلغت فرحة النبي صلى الله عليه وسلم به أكبر من فرحه بفتح خيبر؟ إنه جعفر ابن أبي طالب. لأنا بقدوم جعفر أسر مني بفتح خيبر. لكن بعض العلماء كالألباني رحمه الله يضعف هذا الحديث، لكن إن ضعف هذا فثابت محبة النبي صلى الله عليه وسلم له، وثابت أنه قال له أشبهت خلقي وخلقي. قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، أعطى لصاحب الفرس سهمين لفرسه وسهما له، لأن الراجل ده أتعب فرسه فيستحق أن يأخذ مالا أكثر حتى يطعم هذا الفرس، ولأنه يعتبر مجاهد بنفسه وبماله، لأن الفرس ده من المال. فأعطى للفرس سهمين ولصاحبه سهما، وأعطى للراجل سهما واحدا. طيب، يقول الحافظ ابن حجر إزاي نجمع بين إنه هو إدى للي جاي من الحبشة كأبي موسى الأشعري وجعفر، ولم يعطي أبان بن سعيد بن العاص ومن جاء معه، وكلهم ما شاهدوش. قال الحافظ ابن حجر وهو يتكلم عن فوائد الرواية، قال ومنها أن مدد الجيش إذا حضر بعد انقضاء الحرب يسهم له إن رضي الجماعة كما وقع لجعفر والأشعريين، ولا يسهم لهم إذا لم يرضوا. يعني ده راجع لإيه؟ أصل الجيش اللي حارب يا جماعة موافق إن احنا نطلع لدول، والجيش اللي حارب مش موافق إن احنا نطلع لدول، فمراضاة لهم وتطيبا لأنفسهم، وهكذا يكون الجمع بين الروايات. طيب الآن أعطى هؤلاء المجاهدين، أعطى الفارس، أعطى الراجل، العبيد ما شأنهم؟ هل سيعطون أم لا؟ في بعض الروايات يقول أحد العبيد في هذا اليوم شهدت مع سادتي خيبر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بي فقلدت سيفا فإذا أنا أجره، خدت سيف بقى وماشي بيه، الرسول صلى الله عليه وسلم ادهولي، فقيل له إنه عبد مملوك، ده مش من الأحرار، ده عبد جاي مع الناس. فقال هذا العبد فأمر لي بشيء من المتاع، طب خلاص سيف ده وخد ليك، فأذن له في شيء أعطاه إياه. لكن سمى غلام جديد مع النبي صلى الله عليه وسلم كان خادما له في هذا الوقت يقال له مدعم. هذا الغلام وجد شملة شيئا من المتاع، فكأنه يعني أحبه ومالت نفسه إليه، فأخذه ووضعه في متاعه دون أن يستأذن ودون أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم به. هذه الفعلة اليسيرة سنعرف لاحقا ما أثرها عليه هؤلاء العبيد. طب ماذا عن النساء؟ النساء لم يكن بعيدات عن الرجال تكريما وتقديرا، فقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لسهلة بنت عاصم بن عدي ولابنة لها ولدت. الآن تم الانتهاء من توزيع الغنائم وبدأ التجهيز لأمور عدة، وسيتحرك النبي صلى الله عليه وسلم الآن من خيبر. لكنه قبل أن يتحرك بعث أخا بني عدي الأنصاري مستعملا له على خيبر، وبدأ يتوجه إلى مكان آخر يقال له وادي القرى. لكن قبل أن يتوجه أتاه رجل من الصحابة يريد أن يستأذنه في أن يفارقه، ومش بس هيسيبه، وأن يعود إلى مكة، ومش بس هيرجع لمكة، وأن يتكلم فيه بسوء. إذا مين ده وعايز إيه؟ هذا حجاج بن علاط. أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي بمكة مالا وإن لي بها أهلا وإني أريد أن آتيهم، عايز أروح أجيب فلوسي وأجمع مالي اللي هناك، بس لو رجعت لهم كده من عندك في حاجة من الاثنين، يا إما راجع وأنا كافر فيقبلوني، يا إما راجع وأنا مسلم فساعتها ما حدش هيتكلم معايا وما حدش هيديني حاجة، فهل تأذن لي أن أقول فيك شيئا؟ هقول لهم كلمتين كده عشان أخد الفلوس. قال فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. انطلق الحجاج بن علاط إلى مكة. الآن أهل مكة كانوا يسمعون منذ قليل أنه كانت حرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، يتسمعون الأخبار، ينتظرون شيئا يدخل السرور على قلوبهم، فإذا بالحجاج بن علاط قادما عليهم، ولم يكونوا علموا بإسلامه بعد، ما يعرفوش حاجة عنه. فلما رأوه قالوا: إيه يا أبا محمد، أخبرنا ما وراءك، فقد بلغنا أن القاطع قد سار إلى خيبر، وهي بلد يهود ريف الحجاز. القاطع يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، هو القطع أرحمهم يعني، زعم. طبعا الرواية التي سأذكرها الآن التفاصيل دي، هذه في رواية ابن إسحاق، وهي رواية مرسلة. أما الرواية المتصلة الصحيحة موجودة في مسند أحمد وفي غيره، وهي رواية كما ذكرت رواية صحيحة، فقط الموجود عند ابن إسحاق التفاصيل بتاع الكلام، لكن المعنى كله موجود في الرواية الصحيحة، فلا حرج أن نذكر شيئا من هذه التفاصيل. فقال لهم الحجاج: قد بلغني ذلك وعندي من الخبر ما يسركم. أول ما لهم عندي من الخبر ما يسركم، قال: فالتبطوا بجنبي ناقتي، يعني بقى على اليمين والشمال ماشيين حواليا كده ورفعين رأسهم: ايه أخبرنا. فماذا قالوا؟ ايه يا حجاج ما وراءك؟ قل. قال: قد هزم محمد هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط، وقتل أصحابه قتلا لم تسمعوا بمثله قط، وأسر محمد أسرى، وقالت يهود: لا نقتله حتى نبعث به إلى أهل مكة فيقتلوه بين أظهرهم بمن كان أصاب من رجالهم. فقاموا وصاحوا بمكة: قد جاءكم الخبر، وهذا محمد إنما تنتظرون أن يقدم به عليكم فيقتل بين أظهركم. الآن هذا الخبر أدخل السرور على قلوب المشركين، لكنه أغم المسلمين، خاصة رجلا منهم هو العباس. الحجاج الآن بعد أن قال هذه الفرية أو هذه الكذبة، قال: فأعينوني على جمع مالي بمكة، وأعينوني على غرمائي، فإني أريد أن أقدم خيبر فأصيب من فل محمد وأصحابه قبل أن يسبقني التجار إلى ما هناك. لازم أروح أشتري بقى، ده في عبيد بقى وإماء وفي فلوس وفي، عايز أروح أشتري فاجمعوا لي فلوسي. قال: فقاموا فجمعوا لي مالي كأحث جمع سمعت به. شوف بقى لما الكفار هم اللي يتحركوا عشان يجمعوا له فلوسه. طب الحجاج له فلوس عندك بعد إذنك هاتها، وانت اللي عليك تدفعه، وعمال يجمعوا له ايه فلوس. الآن وصل حجاج إلى امرأته في بيتها ولم يعلمها بإسلامه، وقال لها: اجمعي لي مالي فلعلي ألحق بخيبر فأصيب من القوم، ولم يعلمها بشيء. هنا العباس ابن عبد المطلب أصابه الغم والكآبة والحزن، فأرسل غلاما إلى الحجاج وقال له: انظر ما وراءه. قال فدخل إليه وقال: إن العباس يسألك عن الخبر. فقال له الحجاج: اقرأ على أبي الفضل السلام وقل له فليخل لي في بعض بيوته لآتيه، فإن الخبر على ما يسره. جاء الغلام لما بلغ باب الدار قال: أبشر يا أبا الفضل. فوثب العباس فرحا وقبل بين عيني الغلام وقال: أنت حر، وأعتقه لأجل هذه البشرى. ثم أتى الحجاج بن علاط، اتقابلوا بقى في مكان، قال: ما وراءك يا حجاج؟ قال: أبشر يا أبا الفضل، إني والله قد تركت ابن أخيك عروسا على بنت ملكهم، يعني صفية بنت حيي، ولقد افتتح خيبر وانتسل ما فيها وصارت له ولأصحابه. قال: فلما قلت ذلك يا حجاج؟ قال: قلت ذلك لآخذ مالي وأخفي عني هذا الأمر ثلاثا حتى أعود إليه. يا لفرح العباس الآن بعد أن سمع هذه البشرى وهذه الأخبار. في بعض الروايات أن العباس كان يمشي في مكة والناس ينظرون إليه ويقول: تجلد يا أبا الفضل، معلش أصبر، ما تقلقش، أنت مش هيحصل لك حاجة، احنا مش عايزين منك أنت شيء، أنت كويس، أنت بخير. المهم هو بعد أن مضت هذه الأيام انطلق العباس إلى زوجته فقال: أين زوجك؟ قالت: انطلق منذ كذا وكذا. لا بأس عليك يا أبا الفضل، معلش ما تخافش. قال: إنه لا بأس علي بحمد الله، وإن زوجك قد أسلم وقد جمع ماله وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن شئت أن تلحقي به فالحقي به. قالت ما أراك يا أبا الفضل إلا صادقا، قال فإني صادق والأمر على ما أخبرتك. لم يكتفي بهذا العباس، ذهب إلى مجالس قريش. فلما رأوا قالوا لا يصيبك إلا خير يا أبا الفضل، ما هون على نفسك. فقال لهم لم يصبني إلا خير بحمد الله، فلقد أخبرني الحجاج بن علاط أن خيبر قد فتحها الله على رسوله، وجرت فيها سهام الله، واصطفى صفية لنفسه، وقد سألني أن أخفي عنكم هذا الأمر ثلاثا، وإنما جاءكم الحجاج ليأخذ ماله، وما كان له من شيء هاهنا ثم ذهب. قال فرد الله الكآبة التي كانت بالمسلمين على المشركين، وخرج المسلمون، ومن كان دخل بيته مكتئبا حتى أتوا العباس فأخبرهم الخبر، فسر المسلمون ورد ما كان من كآبة أو غيظ أو حزن على المشركين. يعود الآن الحجاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي انطلق الآن إلى وادي القرى ليفتحها أيضا، فما الذي وقع له هنالك، وما الذي وقع لهذا الغلام الذي أخذ هذه الشملة من المداعي دون استئذان؟ هذه الأخبار وغيرها نتعرف عليها في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.